ويكون راجع إن شاء الله تعالى أهم ما ذكر مراجع إن شاء الله تعالى. فيما تقدم الكلام على أن الفقهاء اتفقوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي على قاعدة نظرية واختلفوا في العمل بها. فأما هذه القاعدة النظرية فهي عندما اتفقوا على قاعدة أو على أصل في باب اجتماع الأمر والنهي، لكن عند العمل اختلفوا. انفكاك الجهة وعدم. فأما إن كان في الجهة منفكة قالوا يصح العمل وعليه إثم النهي، وأما إن كانت الجهة متحدة قالوا لا يصح الأمر ويضمن. وأقرب ما يقال في ضابط انفكاك الجهة من عدمه أن يقال إذا كان المأمور به هو عين المنهي عنه في تلك الصفة فهذا يدل على أن الجهة متحدة ومثل هذا يقصر بطلانه كصوم يوم العيد والصلاة في المقابر ونحو ذلك. وإن كان الأمر مطلقا والنهي مطلقا، وإنما جمع بينهما الفاعل في فعله، فهذا لا يفيد البطلان، وإنما يقال بصحة العمل وقبوله وعليه إيش؟ إثم النهي، عليه إثم النهي كلبس الحرير وصلاته في أرض الغصب أو نحو ذلك. فإن الأمر مطلق بالصلاة وكذلك النهي في تلك الحال مطلق، وهو لبس الحرير أو غصب مال الغير مطلق، فجمع بينهما جامع في الفعل، فصلى غاصبا أو صلى لابسا لحرير جمع بينهما بفعله. الجماهير من أهل العلم على أن هذا فيه الجهة المفكرة. أيضا مما تقدم الكلام عليه الكلام على الجنس والنوع، وأن هذا من المباحث التي نحتاج لها فيما يأتي. تذكر معنا كلمة الجنس ويذكر معنا ذكر كلمة النوع. فالحاصل في ضابط كلمة الجنس أن الجنس هو إيش يا أخوان؟ عندما عندك فضل كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. وأما النوع فهو يا أخوان النوع عندك فضل اسم دال على أشياء كثيرة، متفقة الحقائق مختلفة الأشخاص. الجنس مثل ماذا؟ حيوان. مثل الحيوان يشمل أنواعا منها الخيل ومنها البغال ومنها الحمير ومنها كذا ومنها كذا. من ناحية النوع ومن ناحية الجنس كلها تدخل تحت جنس الحيوان، لكن من ناحية النوع مختلفة الحقائق، يعني الأنواع مختلفة الحقائق، يعني مختلفة الأنواع. المراد بالحقائق الأنواع هنا. وأما النوع فهو حقيقة واحدة كالإبل والناس والبشر والخيول ونحوها، لكن آحادها مختلفة، فهذا زيد وهذا عمر وهذا رجل وهذه امرأة. الآحاد يحصل فيها الخلاف، ويشمل الجميع نوع الإنسانية. وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في مسألة الأمر بالشيء نهيا عن ضده. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. سيأتي الكلام على مرادهم بالمعنى. قال: فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك الصعود إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 133 إلى 134 وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول 133 إلى 134 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب. الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين، وهذا قول أبي الحسن الأشعري، هذا قول أبي الحسن الأشعري، وهو أول قولي الباقلاني، وأقنب في مصرته. الباقلاني أقنب في نصرة هذا القول في كتابه التقريب، ونقله عن جميع من نفى القول بخلق القرآن. ونقله جماعة عن المتكلمين، نقله جماعة عن المتكلمين، نقله الغزالي في المنخول عن الأستاذ أبي إسحاق الكعبي، ونقله ابن برهان في الأوسط عن العلماء قاصدة، ونسبه القاضي عبد الوهاب الملخص إلى قول المتكلمين الأشعري وغيره. قال رحمه الله تعالى: الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين. قال: اسكن مثلا، السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. قالوا: ومثل ذلك طلب السكون، فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي. والذين قالوا بهذا اشترطوا في كون الأمر في كون اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان غير معين كالأمر الواحد من فصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده. وهذا تنبيه لطيف من المصنف إلى موضع المنازعة عند هؤلاء، وهي في الأمر المقيد المعين المحدد بوقت الذي فاعله واحد، كون المأمور يعني الواحد، معينا الأمر فيه معين ليس فيه إطلاق يحتمل أشياء، كقولهم قم أمر بالقيام لمأمور معين مخاطب بذلك، وفي نفس الوقت أيضا قم الآن وكون وقته مضيقا. قال رحمه الله تعالى: ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان غير معين كالأمر لواحد من فصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق مثلا لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام، والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه بفتح الصاد والدال وكسر القاف والهاء، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرضه المعين كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. المصنف رحمه الله ذكر هنا اصطلاحا منطقيا معروفا عند المناطق وهو أن المصدر يقابل المفهوم. ذكر المصنف رحمه الله هنا استعمل اصطلاحا منطقيا هو أن المصدر يقابل المفهوم، فالمفهوم أيضا يقابل المصدر أو المصدر، فهما اصطلاحان منطقيان يراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا لللفظ، وإن لم يكن مدلولا لللفظ فيعم المعنى الأول وغيره. يعني مثلا أن يقولوا قم، مفهوم هذا اللفظ لا تقعد، لا تضطجع، لا تنم، لا تمشي، لا تركع، لا تسجد ونحو ذلك. المفهوم يشمل أشياء كثيرة، لكن ما الذي يصدق على مراد المتكلم ومقصوده؟ الجواب عندما قال قم أراد نفي القعود، عندما قال قم أراد نفي القعود فهذا يصدق على القعود، فهناك مفهوم يشمل أشياء بحسب ما يخطر بذهن السامع، وهناك ما صدق يعني ما يصدقه مراد المتكلم هو المعين المقصود. فقول شخص لآخر يا فلان قم لم يرد جميع الأضداد، لأن قوله يا فلان قم ضده المشي وضده القعود والاتكاء وضده النوم. فهي أخوان يحتمل أشياء كثيرة، هذا مفهوم قم يحتمل عدة أضداد، قم يحتمل عدة أضداد، لكن ما الذي يصدق في نية الآمر؟ الجواب عدم القعود. إذن عندنا مفهوم وعندنا ما قدر، يعني الفرد المعين المقصود. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهيا عن ضد الإعتاق مثلا لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا أو التكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين يعني المطلوب، وهو من الترتيب في الكفارة، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه يعني ما يحتمله اللفظ من إيش من مفهومات. قال وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. في هذا مذهب الأشاعرة، ومن لم يفرض أنه شيء في هذا ويعيد له الكلام، وهذا الكتاب يحتاج إلى قراءة، فإن الإنسان الذي يدرس مثل هذه الكتب ويريد الانتفاع منها يديم النظر فيها، يديم النظر فيها، فبإدامة النظر تتفتح المعلومات. هذا كلام سهل، لا يأتي آتي ويقول ما هذا ما صدق والمفهوم ما، وربما يذهب. هذا كلام سهل يفهمه الذكي، ولو فهمه المتوسط، لو تفهمه المتوسط لفهمه. الشاهد هذا كلام سهل جدا، وقرأوا كلام المصنف ترون هذا واضح. قال فإن الأمر حينئذ نهيا عن ضد الأحد الدائر، يعني بين ثلاثة أشياء إطعام وصيام وإعتاق. قال فإن الأمر حينئذ نهي عن ضده، عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. هذا بالنسبة إلى ذهن السامع يحتمل أشياء كثيرة. قال وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. انتهينا من المذهب الأول. قال المؤلف، قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء عين هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان، نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك يعني معدوم. فليس استدعاء شيء موجود، فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك، يعني بأن الأمر عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هذا كله من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، فإنه بيّن أن قول من قال الأمر بالشيء عين النهي عن ضده هو قول الأشاعرة ومن جرى مجراهم، فإن مبنى كلامهم أن لا صيغة للأمر، أن لا صيغة للأمر أبدا، وإنما الأمر ما في نفس الله تعالى، وإنما يفرق بين الأمر والنهي بالصيغة. ولهذا يقولون قم صيغة أمر لا تقم صيغة نهي، فالفرق بين الأمر والنهي بالصيغة. أما ما يدور ويجول في نفس الآمر فإنك إن نظرت له باعتبار طلب الوجود أمر، وباعتبار طلب وباعتبار عدم الترك نهي. ولهذا يقول الأشاعر القرآن كلام الله نفسي، أما اللفظي فليس من كلام الله، هذا تقول الأشاعر. فالقرآن كلام الله النفسي، وهو عين الزبور، وهو عين التوراة، وهو عين الإنجيل، وهو عين صحف إبراهيم وموسى، لأن الجميع هو في نفس الله واحد، الجميع في نفس الله جل وعلا واحد، هذه تقول الأشاعر. فلا يفرقون بين التوراة والإنجيل والفرقان والزبور أبدا، يقولون كل شيء واحد هو ما في نفس الله سبحانه وتعالى، لكن إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وهكذا. فعندهم القرآن الموجود ليس من كلام الله سبحانه، إنما هو من كلام ملك أو رسول أو خلق آخر من خلق الله، فقولهم وقول المعتزلة من هذه الجهة سواء، قولهم وقول المعتزلة من هذه الجهة سواء. هذا الموجود ليس كلام الله، ولو وطئه واقع لم يكفر عندهم، لأنه لم يطأ كلام الله، إنما كلام الله يا أخوان في نفسه تعالى، كلام الله في نفسه تعالى. أما هذا الموجود فليس كلام الله، لأنه لا صيغة لكلام الله، ولأنه لا خروب لكلام الله، وهكذا. فالشاهد من هذا إذا نظرنا إلى أن الأمر لا صيغة له اختلط علينا بالنهي، فأنا في نيتي أن آمر فلانا بالقيام لكني لم أتلفظ، فرغبتي له أن يقوم هي عين رغبتي له أن لا يقعد، ما في فرق بينهم، كلامهم صحيح، كلامهم من هذه الناحية صحيح. الأمر النفسي هو عين النهي النفسي، لا فرق بينهما، إنما يفرق بين الأمر والنهي باعتبار يا أخوان الصيغة والألفاظ. قال المصنف رحمه الله: وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضي، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضي أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، كما صرح بذلك ابن السبكي في جمع الجوامع، وكذلك العبادي في الآيات البينات صرح بذلك السبكي في جمع الجوامع عند هذه المسألة. فيقولون الأمر النفسي عين النهي عن ضده، يقيدون الأمر بماذا يا أخوان؟ بالنفسي. وهذا كما ترون قائم على مسألة الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى، هل له صيغة وهل هو بحروف، هذا الذي يبنى هذه المسألة، وكلام الأشاعرة فيها باطل. قال رحمه الله: ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع. الضياء اللامع استفاض أو مستفاد من جمع الجوامع، ومؤلفه هو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليت القرم المغربي المالكي، متوفى سنة 98 و800، المعروف بحلوله. والمصنف يقول بالحلول، واسم كتابه الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، طبع طبعة قديمة، وطبعه الدكتور النملة قريبا إلى باب طبع منه مجلدان، طبع منه مجلدان إلى باب اللغة. الشاهد هو تابع لمن يا أخوان؟ لابن السبكي. قال رحمه الله تعالى: وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله: من حيث المعنى وأما الصيغة فلا. وبقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا جزم به أيضا جماعات من العلماء، جزم بهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، جزم به القاضي أبو الطيب الباقلاني، ونصره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ بالعدة، ونقله عن أكثر الشافعية الإسرائيلي، وقال ابن السمعاني وهو إمام سلفي: هذا قول أكثر الفقهاء، هذا قول عامة الفقهاء، هكذا قال ابن السمعاني. ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. الشاهد هذا القول ينقله علماء المالكية وعلماء الحنفية كأبي زيد التبوسي، علماء المالكية كالباجي، وعلماء الشافعية كالسمعاني والإسرائيلي، كلهم ينقلون هذا المذهب عن أكثر أصحابهم وعن عامة الفقهاء. الشاهد قول المصنف من حيث المعنى وأما الصيغة فلا قول عامة الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية أيضا. قال المصنف رحمه الله: ولم ينتبه، لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. هذا من عبارات المؤلف رحمه الله اللطيفة: ينظر الناظر من بعيد فيرى رمادا، فإذا وطئ إذا هو يطأ على نار. قال: ولم ينتبه، لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات مجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، هذا يقتضي وقد صرح نحقق الأشعرية بذلك، حتى إنهم لم يفسروا من يطأ المصحف لأنه لم يطأ على كلام الله، وبطلان ذلك واضحا، وسيأتي إن شاء الله له زيادة إيضاحا في مباحث القرآن ومباحث الأمر. ولو تأملنا في كلام المصنف رحمه الله والمؤلف رأينا أن احتراض المصنف غير وارد على المؤلف، لو تأملنا في كلام المصنف لرأينا أن اعتراضه غير وارد على المؤلف، لأن المؤلف والحنابلة جميعا أدركوا بناء هذه المسألة على مذهب الأشعرية في كلام الله، لأن المؤلف رحمه الله وجميع الحنابلة أدركوا أن مبنى هذه المسألة على القول بالكلام النفسي عند الأشاعر، وعلى القول لمسألة نفي الإرادة الشرعية عند المعتزلة كما سيأتي في غد إن شاء الله. فقول المؤلف رحمه الله من حيث المعنى يعني من حيث اللازم، من حيث المعنى يعني من حيث اللازم، وهذا كلام صحيح. أما من حيث الألفاظ، من حيث المعنى صحيح أن الكلام في الأمر غير الكلام في النهي، لكن من حيث الألفاظ صيغ الأمر غير صيغ النهي، من حيث الألفاظ صيغ الأمر غير صيغ النهي. فلهذا عدل المؤلف رحمه الله إلى قوله من حيث المعنى، وهو كلام صائب، كلام صائب. فقولهم من حيث المعنى يعني من حيث ما يلزم، من حيث المعنى يعني من حيث اللازم. وممن صرح أن قولهم بالمعنى يعني اللازم الزركشي في البحر، فالشاهد لم يقع المؤلف في خطأ في هذا الموضع. وقول المؤلف قول المصنف لأنه ولم ينتبه، لأن هذا من المسائل التي بل انتبه، ولهذا عدل الحنابلة إلى هذا الموضع فلم تقاد عليهم في ذلك، وهذا تعبير استخدمه غير واحد من العلماء. طيب إن شاء الله تعالى نقفنا ونقفل غدا في الكلام على مذهب المعتزلة إن شاء الله تعالى.